لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن من نعمة الله جل وعلا ومن رحمته ومن فضله ومن توفيقه أن وفقنا وإياكم إلى قيام وصيام شهر رمضان. وفي حديث ابن عباس الذي افتتح به الإمام البخاري كتاب الرقاق، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ليس معنى انتهاء شهر رمضان أن العبادة تنتهي وأن الطاعة تنقضي وأن الإنسان صار في مأمن، بل من بركة الحسنة الحسنة من بعدها. وإذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن له مثلها أخوات، كما قال شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني من علامات القبول التوفيق للطاعة بعد الطاعة، والله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنا نصيحتي لإخواني: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الحرص على مواصلة الصيام، الحرص على مواصلة القيام، شرف المؤمن في قيامه بالليل، الحرص على أن يكون له ورد من القرآن، فإن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أن يحرص الإنسان على البر والإحسان والصلة وفعل الخيرات وترك المنكرات، فهذا من الفضائل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما مضى بابا من أبواب المغفرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبواب الخيرات لا تغلق إلا عندما يموت العبد، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله العظيم أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا إلى الهدى، وأن ينجينا من الردى. وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.